بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 11 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. تحدثنا في الحلقة الماضية عن القسم الرابع من أقسام المعرفة، وهو الاسم الموصول. تحدثنا عن كثير من تفصيلاته المتعلقة به، واليوم إن شاء الله نتحدث عن القسم الخامس من أقسام المعرفة، وهو المعرف بأل أو المعرف بالأداة، يسمى المعرف بأل أو المعرف بالأداة، أو يسمى ذا الأداة، ذا الأداة. والمقصود بالأداة هي أل، مقصود بالأداة هي أل. سنتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة عن أنواع أل، وأل الأصل فيها أن تأتي للتعريف، لكن هذا هو الأصل فيها، لكن قد تأتي لغير التعريف، كما مر بنا سابقا أن من أنواع الاسم الموصول المشترك أل، وهذه ليست للتعريف، مثل جاء الكاتب والفاهم، فأل التي تدخل على وصف صريح هذه ليست للتعريف، إنما هي اسم موصول مشترك. لأن وأل أيضا هناك أل أخرى وهي أل الزائدة، أل الزائدة التي تدخل على الاسم ولكنه لا تفيده تعريفا، الذي سنتحدث عنه اليوم هو أل المعرفة وأل الزائدة. أما أل الموصولة فقد سبق الكلام فيها، إذن هذه أنواع أل، أل الموصولة وقد سبق الكلام فيها، أل التي للتعريف وأل الزائدة. نبدأ هنا كما في الحول، القسم الخامس من أقسام المعرفة المعرف بأل، يعني الاسم الذي عرف بأل. باب المعرف بأل، تعريف المعرف بأل، ما تعريف المعرف بأل؟ يقول المعرف بأل هو اسم يعين المسمى، اسم، طب الاسم دليل على أن أل لا تدخل إلا على الأسماء، أل هذه، وقد أخذت في المستوى الأول من علامات الاسم دخول أل، إذن اسم يعين المسمى، فكلمة، فجملة يعين المسمى معناتها أنه من المعارف، المعرف بأل من أنواع المعارف، لأن الذي يعين المسمى هو المعرف، أما النكرة فإنها لا تعين المسمى. قال اسم يعين المسمى بواسطة أل، لأن المعارف، فقولنا بواسطة أل يخرج جميع المعارف، لأن المعارف تعين المسمى، لكن أسماء الإشارة تعين المسمى بواسطة الإشارة. الأسماء الموصول تعين المسمى بواسطة صلة الموصول، وهكذا. أما أل المعرف بأل فإنه اسم يعين المسمى بواسطة أل، اسم يعين المسمى بواسطة أل، نحو الرجل، الأصل رجل نكرة، ثم أدخلنا أل فأصبحت ماذا؟ الرجل. كذلك الأصل كتاب نكرة، فلما أدخلنا أل أصبحت معرفة وقلنا الكتاب، وكذلك قلم نكرة، فلما أدخلنا أل أصبحت معرفة فقلنا القلم. الخلاف في أداة التعريف، طبعا أداة التعريف أل، لكن اختلف النحويون اختلافا دقيقا في المعرف، هل هو أل كلها أم اللام وحدها أم الهمزة؟ يعني عندنا الآن ثلاثة أقوال في أداة التعريف، وهذه الأقوال عقلية، لأن القول الأول إما تكون أل كلها، هي المعرفة، القول الثاني أن اللام وحدها هي المعرفة، القول الثالث أن الهمزة وحدها هي المعرفة. إذن هذه ثلاثة أقوال. نبدأ، وطبعا سنأخذ منها قولين، لأن القول الثالث أن الهمزة غير مشهور. فنبدأ بالقول الأول، نقول اختلف النحويون في حرف التعريف في نحو الغلام، الرجل، الفتاة على أقوال أهمة. يعني المقصود ما الذي أثر التعريف، ما الذي جلب التعريف للكلمة للاسم، هل هو أل كلها أم اللام وحدها أم الهمزة وحدها؟ على أقوالهم. القول الأول ذهب الخليل بن أحمد إلى أن المعرف هو ال كلها، المعرف هو ال كلها، والهمزة عنده همزة قطع أصلية، ويرى أن الهمزة همزة قطع أصلية. هناك فرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، فهمزة القطع هي التي تكتب بعين صغيرة، إما فوق إذا كانت مضمومة مفتوحة، وإما تحت إذا كانت مكسورة. أما همزة الوصل فهي التي تكتب ألف بدون هذه العين الصغيرة، ولكل واحد منها مواضع. وهمزة القطع الفرق المهم أنها تنطق هذه الهمزة في الوصل، في وصل الكلام وفي ابتداء الكلام، فتقول أحمد في ابتداء الكلام أحمد، وتقول في وصل الكلام وأحمد وأحمد فأحمد، فتلاحظون أن الهمزة تنطق وصلا وابتداء، تنطق في الوصل وفي ابتداء الكلام. أما همزة الوصل فإنها الهمزة زائدة جيء بها من أجل التوصل إلى النطق بالساكن، من أجل التوصل إلى النطق بالساكن، فلذلك هي تنطق في ابتداء الكلام لكنها في وصل الكلام تحذف. مثال ذلك استقبال، تقول في ابتداء الكلام استقبال فتنطق الهمزة، لكن في الوصل ما تنطق الهمزة فتقول واستقبال واستقبال واستخراج وهكذا. إذا القول الأول أن خليل بن أحمد يرى أن المعرف هو ال كلها، والهمزة عنده همزة أصلية وهي همزة قطع. القول الثاني ذهب السيبويه وهو تلميذ الخليل بن أحمد إلى أن المعرفة هو اللام وحدها، المعرف هو اللام وحدها، وقال الهمزة هذه همزة وصل زائدة، الهمزة هذه همزة وصل جاء بها من أجل التخلص من النطق بالساكن، من النطق بالساكن. إذن هذان قولان، وقول الثالث كما قلت لكم أن المعرف هو الهمزة وحدها، ويحكى عن المبرد، ويحكى هذا القول عن المبرد. ننتقل للنقطة أخرى، أنواع أل المعرفة. أنواع أل المعرفة، كما قلنا أن أل ثلاثة أنواع لابد معرفها، أل الموصولة وأل المعرفة وأل الزائدة. سنتحدث الآن عن أل المعرفة، أنواع أل المعرفة. وأل المعرفة يختلف العلماء في تقسيمها، لكن المؤدى واحد، المؤدى واحد. أل المعرفة تنقسم قسمين، أل عهدية أو ثلاثة أقسام على حسب بعض التقسيمات العلماء، بعضهم قسمها ثلاثة أقسام، القسم الأول أل عهدية، والقسم الثاني أل لبيان الماهية أو لبيان الحقيقة أو لبيان الجنس، والقسم الثالث الاستغراق، الاستغراقية، الاستغراقية. فنبدأ بالقسم الأول، النوع الأول من أنواع المعرفة. نقول المعرفة ثلاثة أنواع، النوع الأول ال لتعريف العهد، ال لتعريف العهد. طيب ما المقصود بهذا النوع؟ نقول وهي ال التي لتعريف العهد، قال وهي ال الداخلة على الاسم المعهود لدى المخاطب، على الاسم المعهود لدى المخاطب لتعريف العهد، يعني شيء عاهده المخاطب والمتكلم، هذا الشيء هذا الذي دخلت عليه ال هذا هو المعهود عند المخاطب والمتكلم. ونوضح أكثر من خلال ما يأتي في أنواع ال التي لتعريف العهد. طبعا ال التي لتعريف العهد تنقسم ثلاث أقسام، ال التي لتعريف العهد ثلاث أقسام. أولها العهد الذكري، ال لتعريف العهد الذكري. ثانيا ال لتعريف العهد الذهني أو العلمي. والثالث ال التي لتعريف العهد الحضوري. فنبدأ بهذه الأقسام، نقول وال التي لتعريف العهد ثلاثة أقسام، ال التي لتعريف العهد ثلاثة أقسام. نبدأ القسم الأول التي ال التي للعهد الذكري، لتعريف العهد الذكري. قال ما تعريف هذه؟ قال وهي الداخلة على اسم تقدم له ذكر في الكلام. هذه ال التي لتعريف العهد الذكري هي ال الداخلة على اسم تقدم له ذكر في الكلام، تقدم له ذكر في الكلام كقوله تعالى من تبين هذا يوضح أكثر، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. لو تأملنا الكلمات التي تحتها خط، نبدأ في المصباح. المصباح ال هنا هذه لتعريف العهد الذكري في قولنا المصباح. لماذا قلنا العهد الذكري؟ لأن المصباح هذا معهود لدى المخاطب، معهود لدى المخاطب. ما نوع هذا العهد؟ العهد الذكري يعني ذكر في الكلام السابق، تلفظ به ومر ذكره في الكلام السابق. المصباح ال في المصباح راجع إلى مصباح، مصباح المصباح، كمشكاة فيها مصباح المصباح. فلما قال المصباح هنا فأل في المصباح أل لتعريف العهد الذكري، يعني لشيء مذكور سابقا أو لشيء سبق ذكره، لشيء سبق ذكره. كذلك في زجاجة، الزجاجة أل في الزجاجة، قال العلماء أل لتعريف العهد الذكري، يعني لشيء معهود سبق ذكره، لشيء معهود في الذكر، لشيء معهود في الذكر. في زجاجة الزجاجة، ففرق الآن بين زجاجة وزجاجة. زجاجة الأولى نكرة والثانية معرفة. ما نوع فيها؟ قال أل لتعريف العهد، العهد. ما نوع العهد هنا؟ قال العهد الذكري، يعني سبق ذكره في الكلام. هذه القسم الأول التي لتعريف العهد الذكري. ومن الأمثلة من كلامنا تقول اشتريت كتابا ثم قرأت الكتاب، اشتريت كتابا ثم قرأت الكتاب. فالكتاب هنا المعرفة، المعرفة، ونوعها لتعريف العهد. ونوع العهد هنا العهد، العهد الذكري، العهد الذكري. فالكتاب سبق ذكره بقول كتاب، اشتريت كتابا. ننتقل للقسم الثاني من أقسام ال التي لتعريف العهد. نقول القسم الثاني ال التي للعهد الذهني، التي لتعريف العهد الذهني أو العهد العلمي، يعني الشيء المعهود في ذهن المخاطب أو في علمه. يعني هنا في هذا القسم لم يذكر في الكلام ولم يتلفظ بالكلام بالشيء المعهود، وإنما هو موجود في ذهن المخاطب وذهن المتكلم، لا بد أن يكون معهودا. فمثلا تقول لزميلك اللقاء اليوم في المسجد، المسجد. فهنا المسجد هنا العهد الذهني، يعني المسجد المعهود في ذهنك أو المسجد المعهود في علمك، لكن لم يسبق له ذكر في الكلام. المسجد لم يسبق له، تقول اللقاء اليوم في المسجد، وهو يعرف المسجد، يعني المسجد المعهود بيننا، فهو مباشرة سيعرف المسجد المقصود. أو تقول اللقاء اليوم في الكلية، هو سيعرف ماذا تقصد الكلية، لأنه في ذهنه كلية معهودة، فمباشرة مثلا في ذهنه كلية الشريعة بينك وبينه، فمباشرة سيذهب إلى كلية الشريعة. لكن لو لم يكن في ذهنه كلية معينة، كلية مقصودة، ولو لم يكن في ذهنه مسجد معهود، فإنه سيسألك يقول ما المسجد، ماذا تقصد بالمسجد؟ كذلك سيقول ما الكلية، ماذا تقصد بالكلية؟ إذن ال التي لتعريف العهد الذهني هي ال الداخلة على اسم معهود في ذهن المخاطب أو معلوم في ذهن المخاطب، على اسم معهود أو معلوم في ذهن المخاطب. مثاله قال ال وهي الداخلة على اسم معهود في ذهن المخاطب، نحو جاء القاضي. فلما تقول جميلك أو لأحد جاء القاضي، فهنا هل سبق ذكر للقاضي في الكلام؟ لا، لم يسبق له ذكر، لذلك لا يسمى العهد الذكري. إذن ما نوع هذا العهد؟ قال العهد الذهني، يعني العهد المعلوم، فمباشرة سيعلم أنك تقصد القاضي الذي بينك وبينه، بينكم وبينه قصة ما أو حدث أو موضوع أو كذا، فمباشرة سيعرف، يعني القاضي المعهود، القاضي المعهود في ذهنك وذهن المخاطب. ومن قوله تعالى من العهد الذهني قوله إذ هما في الغار، إذ هما في الغار، فأل هنا لتعريف العهد الذهني يعني الغار المعهود في أذهان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، الغار المعهود في أذهانهم والمعهود في علمهم، فمباشرة يعرفون المقصود بهذا الغار. إذن هذا القسم الثاني ال التي لتعريف العهد الذهني. ننتقل القسم الثالث ال التي لتعريف العهد الحضوري، ال التي للعهد الحضوري، وتعريفها نقول هنا كما في الحضور نقول وذلك إذا كان الاسم الذي دخلت عليه ال حاضرا أو مشاهدا وقت الكلام. ال التي لتعريف العهد الحضوري هي ال التي تدخل على اسم هذا الاسم حاضر أو مشاهد وقت الكلام، حاضر أو مشاهد وقت الكلام. فمثلا نقول اليوم نشرح درس المعرف بأل، اليوم نشرح درس المعرف بأل، فقولنا اليوم هذه ألف اليوم لتعريف العهد الحضوري يعني اليوم الحاضر، اليوم الحاضر نشرح درس المعرف بأل. كذلك قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني اليوم الحاضر. وكذلك تستطيع تقول خذ هذا الكتاب، خذ هذا الكتاب، فالكتاب هنا ألف الكتاب لتعريف العهد الحضوري يعني الكتاب المشاهد الحاضر، خذ هذا الكتاب وهكذا. إذن نقول أل لتعريف العهد الحضوري ذلك إذا كان الاسم الذي دخلت عليه أل حاضرا أو مشاهدا وقت الكلام. نحو اليوم أكملت لكم دينكم، فاليوم هنا يعني اليوم الحاضر، اليوم الحاضر. ونحو اليوم نشرح درس المعرف بأل، فاليوم يعني اليوم الحاضر، فأل هنا للعهد الحضوري. ونحو خذ هذا الكتاب، خذ هذا الكتاب، فالكتاب يعني هذا الكتاب المشاهد الذي تراه، كتاب الحاضر. فكل هذه ال لتعريف العهد الحضوري، هذا القسم الثالث. إذن ال القسم الأول من أقسام ال المعرفة ال التي لتعريف العهد، وال التي لتعريف العهد ثلاثة أنواع، ال لتعريف العهد الذكري، وال لتعريف العهد الذهني، وال لتعريف العهد الحضوري. ننتقل الآن للنوع الثاني من أنواع أل المعرفة. قال النوع الثاني أل التي لتعريف الجنس، لتعريف الجنس أو نقول لبيان الماهية، أو أل التي لبيان الماهية، أو أل التي لبيان الحقيقة، وتسمى أل التي لبيان الماهية. وقلنا الماهية، الماهية هذه مركبة من ما هي، ما هي يعني السؤال، إذا أردت تسأل عن حقيقة الشيء تقول ما هو، ما هو أو ما هي يعني ما هي حقيقة هذا الشيء، فركبت فقيرة الماهية. كذلك أو لبيان الحقيقة، معروف الحقيقة، حقيقة الشيء كله وهكذا. وهي التي طبعا ال هذه التي لتعريف الجنس، قال وهي التي تدخل على لفظ الجنس، الجنس طبعا الله سبحانه وتعالى خلق خلقه أجناسا، فكل ما يتصف بصفات مشتركة يكون جنسا معينا. فمثلا الإنسان الرجال جنس لهم صفات تخصهم، والنساء جنس لهن صفات يخصهن تخصهن، وكذلك بقية المخلوقات، الأسماك جنس لها صفات تخصها، والحيوانات أنواع وأجناس وهكذا. فال التي تأتي لتعريف في الجنس مثلا تقول الرجل، الرجل، وأنت لا تريد كل رجل وإنما تريد حقيقة هذا الجنس وبيان ماهيته، أو تقول المرأة، فهذه هي ال التي لبيان الماهية، وستوضح أكثر من خلال الأمثلة. تقول وهي التي تدخل على لفظ الجنس لبيان حقيقته الذاتية القائمة في الذهن دون التعرض لأفراده. فأنك تقول الرجل ما تريد كل رجل وإنما تريد الصفات، بيان الصفات التي يشترك فيها هذا الجنس وهو الرجل. أو لو قلت المرأة، ما تريد كل المرأة وإنما تريد مثال ذلك يوضح. إذا قلت مثلا الرجل أفضل من المرأة، الرجل أفضل من المرأة، هذه الآن أل في الرجل لبيان الماهية أو لتعريف الجنس أو لبيان الحقيقة. كذلك في المرأة قال العلماء أنها لبيان الماهية أو لتعريف الجنس. ما الدليل على ذلك؟ قال فأل هنا لتعريف الجنس، فهذا الجنس من حيث هو، يعني جنس الرجل من حيث هو أفضل من هذا الجنس، من أفضل من جنس المرأة من حيث هو، وليس المراد أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحد من النساء، ليس المراد هذا. يعني لا، ليس المراد بأل هنا أنها تستغرق جميع الأفراد، لا، البيان أن حقيقة هذا الجنس بشكل عام أفضل من حقيقة هذا الجنس بشكل عام، وليس المراد أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، لأن الواقع بخلافه، لأن الواقع بخلاف ذلك، لأن هناك بعض النساء تفضل آلاف الرجال، تفضل آلاف الرجال. فهذه إذن لبيان الجنس أو لبيان الحقيقة أو لبيان الماهية. وعلامة التي لبيان الحقيقة والماهية هي ألا يصح، ألا ينتبه لهذه النقطة، ألا يصح أن يحل محلها كل، لا يصح يحل محلها كل. فلذلك لو أردنا نضع مكان الكل هنا ما يصح. لو قلت مثلا كل رجل أفضل من كل مرأة، هل هذا المعنى صحيح؟ المعنى غير صحيح البتة، غير صحيح. لو قلت كل رجل أفضل من كل مرأة ما يمكن يكون معنى هذا صحيح، لأن كما قلت هناك من النساء تعدل آلاف الرجال. فإذا علامة التي لبيان الجنس أنها لا يصح أن يحل محلها كل، لا يصح أن يحل محلها كل. ونحن أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم. أل في الناس والدينار والدرهم، هذه أل لبيان الحقيقة، أل لبيان الحقيقة. ما الدليل على ذلك؟ قلت لكم لا يصح، لا يصح أن نضع مكانها كل. فلو قلت أهلك كل الناس، كل الدنانير وكل الدراهم، هل هذا يصح؟ ما يصح، لأن هناك من الناس من نجا ودخل الجنة بسبب دينار أنفقه في سبيل الله، وأيضا لأن هناك بعض الدنانير وبعض الدراهم أنجت صاحبها من النار. فلذلك المقصود هنا حقيقة، حقيقة الجنس، وليس أفراد هذا الجنس، وليس جميع أفراد هذا الجنس، وإنما المقصود بيان حقيقة هذا الجنس. نقول أي جنسهما، يعني جنس الدينار وجنس الدرهم، وليس المراد كل دينار وكل درهم، لأن منها ما يكون سببا في النجاة، بعض الدنانير والدراهم تكون سببا في النجاة. ومنه قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنا الآن ألفي الماء، ألفي الماء، قال لبيان الجنس أو لبيان الحقيقة، لأن المقصود حقيقة الماء أو كلها، وليس المقصود كل ماء، لأن هناك من أنواع الماء ما ليس فيه حياة. الماء أنواع وأجناس مختلفة، فلا يشترط أن كل نوع من أنواع المياه هو فيه الحياة، لكن الماء بحقيقته العامة كذا بشكله الآن هو فيه الحياة. ولذلك أيضا لو وضعت مكانها كل يصلح ولا ما يصلح؟ لو قلت في غير القرآن وجعلنا من كل ماء كل شيء حي، كل ماء يصلح؟ ما يصلح، لأن هناك مثلا الماء الملح، الماء الملح ما في حياة وإلى آخره. إذن النوع الثاني ال التي لتعريف الجنس، وهذه علامتها ألا يصح أن يحل محلها كل، ألا يصح أن يحل محلها كل، كما نلاحظ في الأمثلة والشواهد اللي مرت بنا. سنأخذ إن شاء الله في الحلقة القادمة النوع الثالث من أنواع ال المعرفة، وهي ال التي لاستغراق أفراد الجنس، لاستغراق أفراد الجنس، وسنعرف أنها هي ال التي يصح أن يحل محلها كل، صح أن يحل محلها كل. طبعا إذن نختم هذه الحلقة بنقول إن ال ثلاثة أنواع: المعرفة، الزائدة، الموصولة. وال المعرفة ثلاثة أنواع: العهدية، وال لبيان الماهية، وال استغراق الجنس. وإن شاء الله نكمل بقية أنواع ال المعرفة في الدرس القادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.